السجود على السرير كسجود التلاوة ما حكمه؟ لا يسجد إذا كان يستطيع النزول ينزل ويسجد على الأرض، إذا كان لا يستطيع النزول فإنه يومي بالسجود بوجهه، يومي بالسجود في بوجهه ورقبته، ويخضع رقبته سجودا لله عز وجل. نعم، مثل ما يصلي على السرير، يصلي الرجل قائما فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب. نعم.